بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس هو الدرس 79 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في حديث سجود السهو. وصلنا إلى قوله 11، وقبل أن أتكلم فيه لابد أن أذكر مسألتين هامتين سيترتب عليهما هذا الفصل. تعلمون أن المسافر يسمح له بعدة رخص، من جملة ذلك قصر الصلاة وجمعها والمسح على الخفين والإفطار في السفر. نعم، أريد الآن أن أتكلم فقط عن مسألة السفر وقصر الصلاة. لو كان الإنسان يركب مركوبا ويصلي على هذا المركوب، وكان يقصر في صلاته، وقبل السلام من صلاته وصل إلى المكان، يتم أم يستمر في القصر؟ لابد من الإتمام. صورة ذلك بمسألة أوضح. لو كان الإنسان يصلي على ظهر سفينة وبيته في جزيرة من الجزر، ووصلت السفينة وهو يصلي، وقبل أن يسلم تماما إلى مجاورة بيته، الآن صار مقيما مسافر، صار مقيما، معنى ذلك إذا وصل قبل أن يسلم فعليه، ولو نوى ركعتين الظهر أو العصر مثلا فعليه أن يتمهما إلى 4 لأنه صار مقيما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يشترط عند الشافعية وعند غيرهم، يعني المسألة فيها خلاف، أن وقت صلاة الجمعة ينبغي أن يكون في وقت الظهر تماما. فإذا أطال الخطيب في الخطبة وأذن المؤذن للعصر، نقول له الآن تصلي الظهر لا تصلي الجمعة 4 ركعات. طيب، كان في الصلاة وقبل السلام أذن المؤذن للعصر، نقول له الآن أيها الإمام أتمم صلاتك ظهرا، قال نويت الجمعة، نقول من شروط الجمعة أن تقع كاملة في الوقت، فإذا وقعت خارج الوقت فما الحكم؟ الآن إذا وقعت خارج عليك أن تتمم صلاتك. الآن يترتب علينا مسألة هامة جدا، هل نعيد سجود السهو أم لا؟ إذا كان المصلي مثلا سواء كان مسافرا أو كان يصلي الجمعة فسهى في صلاته، أثناء سجود السهو وصل المسافر إلى بلدته، أو دخل وقت العصر بالنسبة لمسافر الجمعة، ماذا نقول له هنا؟ عليك أن تتمم. قال كنت أسجد للسهو، نقول عليك أن تتمم الظهر إلى 4 ركعات. قال نعم. الآن يعيد سجود السهو مرة ثانية في آخر صلاته؟ نعم يعيده. لماذا؟ لأن محل سجود السهو آخر الصلاة. طبعا هي مسألة نادرة، يتصير أيضا بالنسبة للمتابع للإمام. فالمتابع للإمام عندما يقتدي بالإمام، وهذا المقتدي بالإمام يسجد مع سجود إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد مع سجود إمامه وكان مسبوقا وأتى بركعة أو ركعتين، سواء عرف السبب في سهو الإمام أم لا، صلاته تعلقت مع صلاة الإمام وعليه سجود سهو، لكنه جاء مع الإمام فيه متابعة للإمام، محل سجود سهو آخر الصلاة، نقول له قبل أن تسلم عليك أن تعيد سجود السهو أيضا. هذا ما سيبينه الشيخ في هذا الفصل. قال الحادي عشر: فيه دليل على أنه في آخر الصلاة، يعني كل سجود سهو ينبغي أن يكون قبل السلام في آخر الصلاة أو في أواخر الصلاة على الرأي الآخر، سواء كان قبل السلام أو كان بعد تسليمة واحدة، على رأيين في تأدية سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا كذلك، يعني لا يفعل عقب السهو مباشرة، قد يتعدد السهو، يتعدد السهو مثلا كأن ينسى الإنسان التشهد الأول أو ينسى القنوت، ومثلا يفعل عملا مبطلا لكنه ساهي في هذا العمل، أو يخطئ في عدد ركعات الصلاة ويبني على الأقل، أو يتحرك وحركة عن موضعه وبعد ذلك يعلم أنه عليه شيء فيعيد يعود إلى الصلاة من جديد، تعددت الأسباب. ألا ترى أن تعدد نواقض الوضوء لا يوجب لكل ناقض وضوء؟ كذلك هنا تعدد أسباب سجود السهو كلها تنحصر في سجود واحد. فيه دليل على أنه في آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا كذلك. وقيل في حكمته إنه أخر باحتمال وجود سهو آخر فيكون جابرا للكل. وفرع الفقهاء على هذا أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها، وصوروا ذلك في صورتين: إحداهما أن يسجد للسهو في الجمعة، سجد للسهو وهو يسجد للسهو وقبيل السلام ماذا حدث؟ ثم يخرج الوقت. ما معنى يخرج الوقت؟ يعني انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو في السجود الأخير. ومن هنا ينبغي على الأئمة أن يبكروا في خطبة الجمعة، خاصة الذين يطيلون، والتأخر ليس من السنة، ونحن نأخذ السنة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما عظم الإنسان في الدنيا الذي يتأخر فنقول إنه تارك للسنة ولا نقتدي به، والشيخ فلان كان يتأخر، قد يكون له في تأخره عذر وقد لا يكون، نحن لا يهمنا هذا يعني، وإنما يهمنا في الدرجة الأولى أن ندعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تؤخذ عن النبي لا تؤخذ عن الأشخاص صلوات الله وسلاماته عليه. إذن التأخر في إقامة صلاة الجمعة من الأخطاء التي انتشرت في بلادنا كثيرا، ومن الممكن يعني ما بين الأذان آخر شيء يعني أكثر من نصف ساعة خطبة وصلاة، يعني هذا شيء معيب بعد ذلك. لماذا؟ لأن بعض الناس من الذين يحضرون الجمعة ماذا يحدث عندهم؟ قد لا يحتملوا أن يصبروا على الوضوء، فنكون سببا في تخلفهم عن صلاة الجمعة والجماعة، والإمام مسؤول عن الكل. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف في صلاته من أجل بكاء طفل رحمة بأمه صلى الله عليه وسلم. إذن أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت، يعني هو قبل السلام يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود، لما أتمم الظهر قبل أن يسلم من الركعة الرابعة بانتهاء الصلاة نقول الآن موضع سجود السهو عليك أن تعيد من جديد. تصور هذه المسألة صارت واضحة للجمعة. الثانية أن يكون مسافرا ويصلي صلاة القصر وكان على ظهر سفينة مثلا فيسجد للسهو في آخر صلاته لسبب ما وتصل به السفينة إلى الوطن، يعني صار في عداد المقيمين، أو ينوي الإقامة، كثير من المحطات للقطارات مثلا تكون في داخل مدن أو في داخل قرى، فيقف القطار ويكون هو في صلاة السفر، وقف القطار وهو يصلي لكن علم أنه صار في بلدته، أو وقفت السفينة وصار في بلدته، هذا أكثر ما يقال. قل غالبا في المطارات، المطارات تكون خارج المدن، فلو يعني قصر في المطار ذهابا أو إيابا صح ذلك لأنه ما وصل إلى المدينة بعد. والثاني أن يكون مسافرا فيسجد للسهو وتصل به السفينة إلى الوطن، أو ينوي الإقامة فيتم ويعيد السجود. نعم، أو ينوي الإقامة، يعني الآن إذا كان الإنسان قد نوى الإقامة، نية الإقامة لا تحتاج إلى لفظ في القلب، تتعارض الآن أنت في صلاتك نويت الإقامة وفي نفس الوقت، يعني مثلا كان من دمشق إلى حمص مسافر نوى الإقامة في حمص في أي وقت وهو يسجد للسهو، الآن بعد سجود السهو ناوي للإقامة، ماذا نقول له؟ لما نويت الإقامة لا يصح لك أن تصلي قاصرا للصلاة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ عليك أن تتم. طيب أتيت بسجود السهو، أعد سجود السهو من جديد، هذا الأمر بفعله، أما تلك الأفعال خارج عن قدرته، وصلت السفينة، خرج الوقت، هذا قهري، أما هذا برأيه. لا لا، مجرد ما نوى الإقامة، من ذهب إلى بلدة ونوى الإقامة فيها، ألا ترى أكرمنا الله وإياكم، عندما نذهب نحن مثلا إلى مكة أو إلى المدينة المنورة، بمجرد دخولنا نقول سنقيم إن شاء الله في المدينة المنورة 4 أيام 5 أيام، سنقيم في مكة 10 أيام إلى غير ذلك، مجرد ما نوينا الإقامة هل نقصر في مكة أم نتم؟ نتم مباشرة، بينما كنا في سفرنا حتى وصولنا كنا نقصر ونجمع في الطريق. عندما نوينا الإقامة من الوقت الأول الذي وصلنا فيه ماذا نفعل؟ نتم. الثاني عشر، فيه دليل على أن سجود السهو يتداخل. ما معنى يتداخل؟ يعني إذا تعددت الأسباب فكل سبب هل يحتاج إلى سجود سهو؟ لو كان كل سبب يحتاج إلى سجود سهو، لو نظرنا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم وقصر من صلاته والتفت إلى أصحابه وكلم مع أصحابه، كل واحدة من هذه ماذا تحتاج؟ إلى سجود سهو. كان ينبغي أن يفعل لكل عمل سجدتين، يصير 4 6 8 10، لا، مهما تعددت الأسباب يبقى سجود السهو واحد. الثاني عشر، فيه دليل على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، يعني من سلم وعاد إلى الصلاة عليه السجود سهو، وتكلم من تكلم ناسيا، إن عندنا قاعدة كل عمل مبطل للصلاة فعله الإنسان سهوا يسجد فعله، يعني غير عامد يسجد لسهوه، ما يبطل عمده يسجد لسهوه. إذن هذا الثاني تكلم ومشى، المشي في الصلاة الآن مبطل أم لا؟ مبطل، لكن مشى النبي بعد السلام، إذن هذا مشي والتكلم والسلام وهذه موجبات متعددة، واكتفى فيها بسجدتين، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. ومنهم من قال يتعدد السجود بتعدد السهو على ما نقله بعضهم، ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو يتعدد، وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب الذين يقولون بالتعدد. هذا الحديث يرد كل هذه الأقوال، فإنه قد تعدد الجنس في القول والفعل ولم يتعدد السجود. الآن عندنا مسألة أخرى، إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مسألتين في حياته، مرة سلم تسليمة واحدة وسجد للسهو ثم أعاد التشهد وسلم، ومرة ماذا فعل؟ سجد كما في هذا الحديث سجدتين قبل السلام وسلم، فما الحكم في هذين الأمرين؟ الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو. الآن الحديث الذي بين أيدينا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم من الصلاة عاد إلى الصلاة وأتم الصلاة، وبعد ذلك فعل السجود قبل السلام في آخر الصلاة. واختلف الفقهاء في محل السجود، فقيل كله قبل السلام، وهو مذهب الشافعي. لذلك لو تركنا بعضا من أبعاد الصلاة، كتركنا مثلا التشهد الأول وما يتعلق به من الألفاظ ومن الجلوس، وكذلك القنوت وما يتعلق به من مثلا الدعاء والثناء والقيام إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء كلها كان السجود قبل السلام، وهو مذهب الشافعي. وقيل كله بعد السلام، وهو مذهب أبي حنيفة. إذا مذهب الشافعي أخذ بهذا الحديث الصحيح الذي مر معنا وصار يسجد قبل السلام. الإمام أبي حنيفة قال قيل كله بعد السلام، بعد التسليم من التسليمتين، وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل ما كان من نقص فمحله قبل السلام، يعني نقص بعض من أبعاد الصلاة، وما كان من زيادة فمحله بعد السلام. يعني الإمام الشافعي أخذ بحديث، والإمام أبو حنيفة أخذ بحديث، والإمام مالك جمع ما بين الحديثين ونظر إلى سبب السهو، فكيف سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة سهى فيها سجد لها، سواء كانت قبل السلام فجعلها قبل السلام وما كان بعد السلام. فإذا كان من العمل فيه نقص ترك بعضا مثلا، عند ذلك ماذا نقول له في هذه الحالة؟ محل السجود قبل السلام، محل السجود قبل السلام. وإذا زاد ركعة بنى على الأقل مثلا، يا ترى صلى أربعة أم خمس مثلا، هذا زيادة، هذا محله بعد السنة، وهو مذهب مالك. وأومأ إليه الشافعي في القديم. كثير من مذهب يعني القديم عند الشافعي يتوافق مع مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في هذه الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص، واختلف الفقهاء، فذهب مالك إلى الجمع بأن استعمل كل حديث قبل السلام في النقص وبعده في الزيادة، والذين قالوا بأن الكل قبل السلام اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه. قيل لهم لماذا لم تأخذوا بهذا الرأي الثاني؟ قالوا لنا أعذارنا وسنتكلم عنها، العذرة تلو العذر. أكرر لمسألة هامة، نرى أن الفقهاء يعني هنا والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فهو محدث وأصولي، ترى أنه يقول مالك الشافعي. عادة الفقهاء، عادة المحدثين مثلا والأصولي، لكثرة ما ينقل عن الأئمة، فقد ينقل في الصفحة الواحدة عشرات المرات، اجتمعوا افترقوا، فمع حفظ الألقاب لا نقول هؤلاء لا يحترمون الأئمة، بل كل جهدهم منصب حول احترام الأئمة واحترام أقوالهم. فعندما يمرون يعني على الأسماء فيقصدون بذلك الآراء مباشرة، وليس هذا مجال للتعظيم أبدا. طبعا ليس هذا مجالا للتعظيم أبدا، وعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. فقال: إذن الذين اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام اعتذروا بوجه. أحدها دعوى النسخ لوجهين، يعني قالوا إن الأحاديث التي كانت بعد السلام منسوخة، بقي الحديث الذي بعد السلام. أحدهما أن الزهري قال إن آخر الأمرين من فعل النبي عليه الصلاة والسلام السجود قبل السلام، يعني آخر ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام من فعله بالنسبة للسجود أنه كان يسجد قبل السلام ولا يسجد بعد السلام. الثاني الروايات تختلف، يا ترى هذه الرواية صدرت من المتقدمين في الإسلام أم من المتأخرين، من كبار الصحابة أم من صغارهم؟ ماذا نستفيد؟ المتقدم في الإسلام قد يروي المسألة المتقدمة والمتأخرة، وكذلك أكابر الصحابة قد يرون أن هذه المسألة يرونها من أول عهد الإسلام، بينما صغار الصحابة والذين أسلموا متأخرين يرون آخر أمره صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه الأمر، ولذلك يرجح قولهم على قول الكبار بهذا السبب. يعني ليسوا هم ثقة أكثر، لا، لكن لما أسلموا متأخرين أو كانوا صغارا معنى ذلك ورأوا آخر فعل، ماذا ختم النبي أفعاله صلى الله عليه وسلم؟ آخر الأمر كان كذا. والاعتراض على الأول أن رواية الزهري مرسلة، ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل، ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص. ما قلنا نحن في محل نقص محل زيادة؟ طيب يا ترى نحن نريد إذا قلتم ما هو آخر الأمر أن يتفق في هذا نقص هذا نقص، هذا زيادة هذا زيادة، وآخر الأمر إذا اختلف في مسألة واحدة نأخذ بآخر الأمر. أما واحد يروي عن النقص وواحد يروي عن الزيادة لا نستطيع أن نجمع ما بين القولين، فيبقى كل شيء في محل، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك. والاعتراض على الثاني أن تقدم الإسلام والكبار لا يلزم منه تقدم الرواية، فقد يروي أبو بكر مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام قصة في آخر حياته وليست في أول بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك احتمال. الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل، إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سجود السهو، وهما بعيدان. أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل. عندما نقول سلم فلان في صلاته، هل سلم على النبي؟ هل سلم على المؤمنين؟ أم سلم متحللا من صلاته؟ قال السلام عليكم ورحمة الله. متى تقول عن إنسان سلم في الصلاة؟ عندما ينتهي من صلاته ويخرج منها، هذا السابق عند إطلاق السلام. وأما الثاني فلأن الأصل عدم السهو، وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ، وأيضا فإنه مقابل بعكسه، وهو أن يقول الحنفي محله بعد السلام وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو. الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة، وهذا إن صح فالاعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح. عندنا أكثر من مسألة، إن استطعنا أن نجمع ما بينهما فهذا أولى، وإن استطعنا أن نبين ما هو الناسخ من المنسوخ نأتي به. إذن أيهما أحسن، الجمع أم النسخ؟ الجمع أولى من النسخ، أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، فإنه يصار إليه عند عدم إمكان الجمع. وأيضا فلا بد من النظر إلى محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان. والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل، إما على أن يكون المراد بقوله قبل السلام أي السلام الثاني، أو يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة. وسجود الصلاة غالبا متى يكون هذا؟ قبل السلام. وما ذكروه أو وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد هاهنا والكل ضعيف. والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا. وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك، وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وهذا ما يطرأ دائما على مذهب الإمام أحمد. أكثر الفقهاء طريقهم الجمع والترجيح والنسخ، بعد ذلك يصدرون فتوى والقول عندهم واحد. وقد ترى قولا ثانيا مرجوحا، بينما عند الإمام أحمد كل أقوال الفقهاء تجدها موجودة عنده. معنى ذلك من الصعب عنده أن تحفظ مسألة الفتوى. السبب في ذلك أنه كلما ورد حديث في هذه المسألة يجعل منه قضية لوحدها، ولا يجمع غالبا ما بين الأحاديث. ومن هنا كان الإمام الشافعي يشير إلى الإمام أحمد ويبين أحمد أحفظ منا ونحن أفقه منه. يعني هذه المسألة طريقة الجمع ما بين الأحاديث طريقة هامة جدا. وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك، وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السنة. وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر أن يقع في المجبور، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص، ويبقى فيما عداه على الأصل. وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح، لكنهما اختلفا في وجه الجمع. يترجح قول مالك بأن تذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص. الإمام مالك جمع صحيح ما بين الروايتين وما بين الرأيين، ولكنه كان يعلل، يعني لم يجمع بدون تعليل، بينما الإمام أحمد جمع أقوالا بدون تعليل. ويترجح قول مالك بأن تذكر المناسبة أو أن تذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص وبعده عند الزيادة، وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة، وإذا كانت علة عم الحكم فلا يتخصف ذلك بمورد النص. ما هي العلة؟ نمشي العلة تدور مع المعلوم. الوجه الرابع عشر، قال: إذا سهى الإمام تعلق حكم سهوه بالمأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو سهى الإمام وسجدوا معه وإن لم يسهوا، يعني لا يشترط، يعني أحيانا سهوا عند الإمام فقط وربما لا يعلموا، فإذا سجد وهم لا يعلموا السبب يسجدون معه أم لا؟ نعم. واستدل على هذا عليه بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وسجد القوم معه لما سجد، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمشي ولم يسلم إن كان ذلك. بعض الصحابة ما زال قائما في مكانه، وبعض الصحابة مشى، وبعض الصحابة التفى، وبعض الصحابة خرج من المسجد، ثم عاد الكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. هل تستطيع أن تقول كلهم كانوا في درجة واحدة؟ ذو اليدين تكلم، وبعض الصحابة أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم جالس في مكانه لم يتحرك مطلقا، لم يتكلم ولم يتحرك ولم يجب ولم يفعل أي شيء، ومع هذا سجد أم لا؟ هذا يدلك على أن سجود المأموم مرتبط بسجود الإمام. ومن هنا لو سجد الإمام وترك المأموم السجود ثم سلم مع الإمام بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه فارق الإمام بشيء. أما لو نوى المفارقة وسلم عند ذلك لا شيء عليه. الوجه السادس عشر، القائل: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، وهو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة، وكان الصواب للمصنف أن يذكره، فإنه لم يذكر إلا أبا هريرة، اقتضى ذلك أن يكون هو القائل فنبئت وليس كذلك، وهذا يدل على السلام من سجود السهو. يعني سجود السهو ماذا يعقبه؟ سلام. الأمر الأخير وهو السابع عشر، لم يذكر التشهد بعد السجود السهوي، وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي بعد السلام، وقد يستدل بتركه في الحديث على عمومه في الحكم كما فعلوا في مثله كثيرا، وقد يستدل بتركه في الحديث على عدمه في الحكم كما فعلوا في مثله كثيرا، من حيث إنه لو كان لذكر ظاهرا. يعني في الحديث هل ذكر أنه أعاد التشهد؟ لم يذكر ذلك، وهذا الذي فيه خلاف معنى ذلك سجد للسهو ثم بعد ذلك سلم. في هذا الباب عقد الشيخ حديثا آخر، وهو الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا الحديث أيضا يوافق في الصحيحين الحديث الأول، فكلا الحديثين أخرجهما البخاري ومسلم. سنتكلم عن الحديث الثاني إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.